جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. تفضل. قوله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. أكمل الآية: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. بسم الله. قوله تعالى: قوله تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم أي أعمالهم الخبيثة. هذا تسمية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن من تقدمه من الأنبياء قد كفر بهم قومه. يعني لسه أول من يكفر به قومه. تقدم قبلك أنبياء ومرسلون وكذبوا كما كذبت. واليمين يعني هنا الحليف. الله سبحانه وتعالى يقسم بذاته العلية سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه الأمر إذا كان مهما يندب يعني ويستحب أن يحلف به، وهذه من عادة العرب كذلك كانت. لذلك تالله. لماذا تالله؟ تالله لأن الكلام لنبيه عليه الصلاة والسلام، وسيد النبي عليه الصلاة والسلام هو أول المصدقين. لذلك ربي قال تالله. نعم. فهو وليهم اليوم أي ناصرهم في الدنيا على زعمهم، يعني ينصرهم في الدنيا. والحقيقة يعني ما يستطيع نصر نفسه، وفاقد الشيء لا يعطيه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لو كان لبيت العنكبوت. يعني ما في أضعف منه. فالذين يتخذون ناصرا وليا رازقا ملجأ غير الله كأنهم يلجؤون إلى بيت العنكبوت. هل يدفع عنهم شيئا مما يخافونه؟ لا يدفع سبحانه وتعالى. فهو ناصرهم. لذلك قال على زعمهم يعني الشيطان. أسأل الله العفو والعافية. نعم. ولهم في الآخرة عذاب ولهم عذاب أليم. نعم. في الآخرة. نعم. يعني ضلال في الدنيا وعذاب في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقيل فهو وليهم أي قرينهم. يعني قرينهم. لذلك عول على الكلام الأول. يعني ذلك قال وقيل يعني فهو وليهم أي قرينهم. نعم. في النار. يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم. يعني الحقيقة عليكم السلام ليس قرينهم، فهو قائدهم إلى النار وهو أمامهم إلى جهنم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. اليوم يعني يوم القيامة. إيه. نعم. وأطلق عليه اسم اليوم لشهرته. إيه. وأطلق أو أطلق عليه. وأطلق عليه من أطلق يعني سبحانه وتعالى. لذلك عندما يكون محذوف عندما يحذف الفاعل يحذف لأغراض بلاغية، منها عظمة المتكلم، عظمة الفاعل، لذلك نحذف الفاعل فنقول وأطلق عليه. طبعا الله الذي أطلق هذا، يعني لو قال يعني بدون ما شكلوا هن شكلوا الشيخ كيف قالها، والله أنا أنها وأطلق عليه اسم اليوم لشهرته. طبعا هذا مو خطأ، لأنه كذلك إذا كان معروفا يجوز حذف الفاعل، والقال صلى الله عليه وسلم من قال، يعني رسول الله من عظمته صلى عليه الصلاة والسلام. لكن كذلك عندما نقول وأطلق نفس الشيء يعني. نعم. وقيل يقال لهم يوم القيامة هذا وليكم فاستنصروا به لينجيكم من العذاب على جهة التوبيخ، يعني الولي يعني الناصر. رب قال سبحانه وتعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، لا يعني لا تتمهلوا، افعلوا ما عندكم. ليش بقى اجت بعد الآية بآخر صحيفة بسورة الأعراف إن وليي، يعني لأن الله، يعني الجملة كلها تعليلية، إن وليي يعني ناصري، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو مو فقط إلي وهو يتولى الصالحين. لذلك علينا بالصلاح وعلينا بالاستقامة حتى يكون ربنا ولينا، وهو سبحانه وتعالى ناصر عبيده، الله يكرمنا. فلذلك الولي قال يقال لهم طبعا على جهة التهكم والتهديد والإيلام، هذا وليكم فاستنصروا به. نعم. قوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، يعني سبحان الله، يعني ربي أنزل هذا القرآن، يعني الحقيقة هدى ويهدي، هدى ويهدي يعني يدل، يعني يوصل للتي هي أقوى، يعني الذي يختلف أو الذين يختلفون، يعني أمامهم حلول وأمامهم من يقضي ويفصل بينهم، لكن هل هناك أحد مثل الله سبحانه وتعالى؟ وهذا يعني سبحانه وتعالى أنزل علينا كتابه وبعث إلينا رسوله عليه الصلاة والسلام وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. فهل تجد يعني حكما، هل تجد حلا مثل ما أنزل الله في كتابه أو مثل ما بعث الله به رسوله؟ لكن يا أبا الناس نسأل الله العافية، كثير منهم أو أكثرهم إلا أن يتمحل، يعني كما قال ربنا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لذلك هذا يدل على أن إيمانهم ما كمل. الذي يريد أن يتحاكم يحتكم يلجأ لغير الله معنى ذلك إيمانه غير مكتمل. ليش؟ لأن ربي قال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا، يعني أن يقولوا هو قولهم سمعنا وأطعنا، ماذا يساوي؟ وأولئك هم هؤلاء المفلحون. فالله يكرمنا بالفلاح وأن نرجع إلى ديننا وإلى كتاب ربنا. نعم. قوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب أي القرآن، إلا لتبين لهم لذلك. مو يعني القرآن للقراءة فقط، يعني من عظمة القرآن وعظيم يعني هذا الكلام أننا نتعبد بتلاوته بفهم وغير فهم، لكن هو أنزله الله لنعمل به، لنصطبغ به، ليكون قائدنا ونستمسك به واعتصموا بحبل الله. فهو حبل الله المتين الذي من تمسك به نجا ومن تركه هلاك. لذلك الأكثر في عمى، الأكثر في غمى، نسأل الله العفو والعافية. نعم. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام فتقوم الحجة عليهم ببيانه. الدين يعني السلوك كله يعني، والأحكام التي تكون أثناء سلوكهم يعني في عيشهم. وعرف هدى ورحمة على موضع قوله لتبين، يعني لتبين محله، لأن محله نصب، يعني لتبين، لأن تبين، وأن وما تدخل عليه تؤول بمصدر، يعني للبيان. يعني تم الآن يتكلم شيء. ومجاز الكلام، ومجاز الكلام يعني موجز الكلام، يعني وما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا تبيانا للناس وهدى، يعني رشدا ورحمة للمؤمنين. للهدى ليهتدي، لتبين للناس يعني للبيان وللهدى وللرحمة. يعني معطوف على بيانا، يعني يعني معطوف على المصدر. إلا لتبين يعني للبيان وللهداية. يعني منقول كمان إلا للبيان وللهدى. قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. قوله تعالى الله أنزل من السماء أي السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها ماء، السحاب ماء، يعني أنزل من السماء السحاب ماء، فأحيا، ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. عاد الكلام إلى تعداد النعم، يعني في أول السورة، تعداد النعم في أول السورة، والجماعة والخيل والبغال والحمل تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وبيان كمال القدرة. إن في ذلك لآية أي دلالة على البعث وعلى وحدانيته، يعني فأحيا لا يستطيع شيئا. يعني قال سبحانه فأحيا به الأرض بعد موتها، يعني الأرض خاصة نسأل الله العافية، عندما يعني يطول يعني ويبتعد نزول الماء المطر، الأرض جرداء كما قال ربنا سبحانه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة رايحة، يعني فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربأت وربت، يعني حيت. هذا ليش؟ لماذا؟ ليدلنا على أنه يحيينا كما أحيى هذه الأرض سبحانه وتعالى. نعم. فتكون هذه الدلالة لقوم يسمعون عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان. أيوة. القلب. فإن كما قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار. نعم. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. نعم. قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة. قد تقدم القول في الأنعام وهي هنا الأصناف الأربعة. قد تقدم القول في الأنعام التي في الأنعام. نعم. أن هناك ثمانية أزواج رأس الصحيفة بالأنعام. نعم. فتقدم القول في الأنعام في الأنعام يعني. نعم. وهي هنا الأصناف الأربعة الإبل والبقر والضأن والمعز. يعني وكل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين. نعم. كل أبدا كل أزواج وخلقنا وكنتم أزواجا يعني وخلقناكم أزواجا يعني أبدا كل شيء في زوج في شر في خير في نور في ظلم في ارتفاع في علو في سفل في يمين في يسار في قوي في ضعيف في يعني عالم في جاهل كل شيء له مقابله أبدا كل شيء كل شيء يعني سبحانه وتعالى. نعم. فهذا الأصناف يعني كل أصناف يعني عبرة أي دلالة على قدرة الله ووحدانيته وعظمته. والعبرة أصلها تمثيل الشيء بالشيء لتعرف حقيقته من طريق المشاكلة. تمثيل الشيء بالشيء يعني كالذي أو كالذي يأتي بالمثال فقالوا المثال يؤتى لإيضاح المسألة ولا تشترط صحته كما عن الاعتبار يعني يأتي شيء مثل هذا الشيء. نعم. ومنه فاعتبروا. نعم. وقال أبو بكر الوراء العبرة يعني كيف يعني كيف يعني ما هو وجه العبرة في الأنعام تسخيرها لنا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. فقال العبرة في الأنعام تسخيرها يعني انت أول الجمال ولد صغير يأخذه ولد صغير يعني مو يأخذه وحده قافلة جمال يجرها ولد صغير من الذي ذلله مع أنه الجمال إذا يعني يطاه بقدمه يميته لكن سبحان من ذلله. نعم. فتسخيرها لأربابها يعني لمالكيها وطاعتها لهم كم. نعم. تمردك يعني ما لشيء الله يعفو عنا يعني. فتسخيرها لأربابها وطاعتها وتمردك على ربك وخلافك له مخالفتك له يعني في كل شيء يعني يسأل الله العافية يعني انظر يعني هو سخر وذلل وجعلها منقادة وأنت تتمرد، تقول لا يعني. نعم، ذلك قال ومن أعظم العبر ومن أعلاها يعني وأبينها بريء يحمل مذنبا. يعني عندما تكون على الحمار أو على الحصان أو على الجمل، هذا ما فعل شيء، يعني مو مكلف، يعني وينقاد كما تقوده، فهو يحملك وأنت المذنب وهو ما فعل شيء. فقال من أعظم العبر بريء يحمل مذنبا. أسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى نصيب، قراءة أهل المدينة وابن عامر، يعني أهل المدينة نافع، يعني فهو الذي اتخذ المدينة منزلا وهيك البيت. نعم نعم. قراءة أهل المدينة وابن عامر الشامي، وأما دمشق الشامي فدار ابن عامر. نعم. قراءة أهل المدينة وابن عامر العاصم، أول قراءة أهل المدينة والشام، صير يعني كان أهل المدينة، لأنه ما قال نافع وابن عامر، قال أهل المدينة وابن عامر، أهل المدينة والشام. نعم. وعاصم في رواية، وأما دمشق الشام. نعم. وعاصم في رواية أبي بكر، من أبي بكر يعني شعبي، أما أبو بكر فعاصم اسمه، وشعبة وشعبة راويه المبرز أفضل. نعم. فأما أبو بكر فعاصم اسمه، يعني عاصم اسمه أبو، يعني كنيته أبو بكر وشعب أبو بكر. نعم. بفتح النون من سقى يسقي. وقرأ الباقون وحفص عاصم، يعني من سقى يسقي. نعم. من أسقى يسقي، يعني قراءة يعني نسقيكم، يعني بفتح النون نسقيكم، يعني قراءة من ذكر أهل المدينة وابن عامر وشعبة، نسقيكم يعني الفعل ثلاثي. نعم نعم. قول ضرب يضرب، فتح يفتح، يعني فتح حرف المضارع. نعم. باء من سقى يسقي. وقرأ الباقون عن عاصم بضم النون من أسقى يسقي، تقول أكرم يكرم، يعني الرباعي. نعم. وهي قراءة الكوفيين وأهل مكة، يعني الكوفيون وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة، أذاعوا فقد ضاعت شرذا وقرم فلا. فأما أبو بكر فعاصم، بدي أعد يعني عاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء الكوفيون وأهل مكة، يعني ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، ابن كثير. نعم. قيل هما لغتان، يعني مستعمل طبعا للقرآن، نزل بلسان العرب والعرب تستعمل سقى وأسقى. نعم. وكلاهما متعدد. نعم. سقاه وأسقاه. نعم. وقال لبيد: سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلال. سقى قومي، نعم، بني مجد وأسقى نميرا. الشاهد وين؟ وأسقى، ما قال وسقى، وأسقى نميرا. والقبائل من هلالي، يعني من بيانية. نعم. وقيل يقال لما كان، لما كان، يقال لما كان من يدك إلى فيه، يقال لما كان من يدك إلى فيه. مثل صيلة فلان صيه، يعني نعم، يعني بإيدك، يعني طبعا الصغير بدك تصغي بيدك المباشرة على الفم، أما صغي يعني أعطيه ماء صغي، نعم صغي. فإذا جعلت له شربان أو عرضته لأن يشرب بكيه، شرب يعني شرب ما يشرب، شرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. شو الشرب؟ يعني حصتها من الماء، لها شرب لها حصة. فإذا جعلت له شربا يعني جعلت له ماء إبريق، عند الديار شو بيقولوا عنا؟ صلاحي، الإبريق صلاحي، صلاحي في ديارنا، نعم. فإذا جعلت له شربا أو عرضته لأن يشرب بفيه أو بزرعه قلت أسقيته. نعم. قال ابن عزيز، نعم، وقد تقدم. وقرأ السرقة تسقيكم، تسقيكم بالتاء، يعني الأنعام، تسقيكم، نعم. هي قراءة، يعني هي هو يقول الشيخ وهي ضعيفة، لكنها ليست ضعيفة لأن قارئها من القراء المتواترين، يعني من القراء العشر، قراءة أبي جعفر، يعني من أول قراءة كذلك أهل المدينة. وأبو جعفر اسمه يزيد ابن القعقاع، شيخ نافع، نعم نعم. وقرئ بالياء، نعم، يسقي وهي شاذ يسقيكم. والقراء يعني من مضى على القراء، يعني كل القراء يعتمدون على القراءتين المتقدمين على القراءتين المتقدمين. شو المتقدمين؟ لا أصلا المتقدمتين، يعني فأنا حطين تحت القراءتين. والقراء على القراءات الثلاث المتقدمة تواترة، نعم. الله يرحم الشيخ أنه لما ذكروا يعني البدور الزاهرة مأخوذ من غيره، يعني بهذا الاسم البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. والشيخ يعني ابن الجزري يطيل يعني في البيان تواتر هؤلاء القراء، نعم. ففتح النون لغة قريش وضمها لغة حمير، وكلاهما صحيح، يعني نعم. ثالثا قوله تعالى مما في بطونه، نعم، اختلف الناس في الضمير من قوله مما في بطونه على ماذا يعود؟ بطونه يعني وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه الأنعام، يعني نقول يعني الظاهر لأول ما يتبادر للذهن مما في بطونها. ليش ربي قال مما في بطونه؟ فقيل بقى على من يعود الضمير، على ما ماذا يعود الضمير؟ نعم. فقيل هو عائد إلى ما قبله، وهو جمع المؤنث. نعم. قال سيبويه: العرب تخبر عن الأنعام بخبر واحد. نعم، يعني عائد كما قال: وإن لكم في الأنعام، بطونها يعني الأنعام. نعم. قال ابن العربي: وما أراه عول عليه إلا من هذه الآية، وهذا لا يشبه منصبه ولا يليق به. ليش ما يعني؟ نعم، يعني ما بده يا ويطلع من سيبويه يعني. نعم. وقيل: لما كان لفظ الجمع وهو اسم الجنس يذكر ويمنث فيقال هو الأنعام وهي الأنعام، جاز عود الضمير بالتذكير. نعم. وقاله الزجاج. وقال الكسائي: معناه مما في بطون ما ذكرناه، فهو عائد على المذكور. قد قال الله تعالى: إنها تذكرة، يعني على المذكور، مما يعني من الذي، يعني على المذكور يعني من الذي، يعني نعم. وقد نعم. فإنها إنها تذكرة فمن شاء ذكره. شو يعني على المذكور؟ إنها، قال سبحانه وتعالى إنها تذكرة، يعني عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها هذه تذكرة، فكل هذا. نعم. وقال الشاعر: مثل الفراخ نطقت حواصله، يعني امتلأت حواصله. نعم. ومثله كثير. نعم. وقال الكسائي: مما في بطونه، أي مما في بطون بعضه، يعني من، يعني مما، يعني مما، يعني من، يعني للتبعيض بالدعاء. نعم. من ما، من الذي في بطونه. ليش؟ إذ الذكور لا لبن لها. نعم، لا ألبان لها. نعم. وهو الذي عول عليه أبو عبيدة. نعم. وقال الفراء: الأنعام والنعم واحد. نعم. والنعم مذكر، ولهذا تقول العرب: هذا نعم وارد. نعم، يعني آت وارد آت. نعم. نعم. رجع الضمير إلى لفظ النعم الذي هو بمعنى الإنعام، الأنعام. نعم. قال ابن العربي: إنما رجع التذكير إلى معنى الجمع والتأنيث إلى معنى الجماعة. يعني يعني جمع الأنعام أو جماعة الأنعام، جمع الأنعام أو جماعة الأنعام. نعم. فذكرهم هنا باعتبار لفظ الجمع. نعم. وأنثه في سورة المؤمنين باعتبار شيخ في سورة المؤمنين، يعني يقول في سورة المؤمنون، وهذا أفصح يعني، والأصل إعرابا سورة المؤمنين، لكن سورة المؤمنون على الحكاية، لأن فيها قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، فبتقول سورة المؤمنون. تقول بدأت بالحمد لله ولا بالحمد لله، هذا يجوز وهذا يجوز، لكن بالحمد لله أفصح. يعني مجرور بالكسر المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية. فسورة المؤمنين، بس ليش الشيخ يعني اللي عم نحكي بيعرفه الشيخ رحمه الله، كأنه رحمه الله قال يعني يجوز أن تقول المؤمنين، يعني أعطانا حكم بهذا. طيب، وهي قوله تعالى نسقيكم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. نعم. وبهذا التأويل ينتظم المعنى انتظاما حسنا. نعم. والتأنيث باعتبار لفظ الجماعة والتذكير باعتبار لفظ الجمع أكثر من رملي يبرين، يعني كأنه عم يحكي يعني نحو يعني شو نسميها الإمارات، رمل كتير يعني كلها رمل، يعني سمعت قالوا ما بتشوف السماء إلا قليل من الغبار، فأكثر من رمل يبرين، يعني التأنيث باعتبار لفظ الجماعة والتذكير باعتبار لفظ الجماعة. يعني وقال نسوة، ها جمع النسوة كثير يعني، فقال أكثر من رمل يبرين وتيهاء فلسطين، أمون أي تيهاء فلسطين. شو تيهاء فلسطين؟ تعد قال شو قال عنها، وفي مهما بدل يعني في نسخ مها فلسطين، مها معقول يعني، مها يعني غزلان يعني كثار كثير، عيون المها يعني شو عيون المها يعني عيون غزلان يعني ممكن يعني. على كل حال المراد هذا مثل يؤتى به للكثرة، رمل يبرين يعني رمل كثير، وهذا الاستعمال أكثر من رمل يبرين يعني أي مبالغة. نعم. نقول التيهاء هي من أرض فيه التي بين مصر وفلسطين. نقول التيهاء من أرض فيه. شو أكثر من تيه يعني؟ من رمل فيه. من رمل يبرين وتيهاء فلسطين، يعني التيه كما الرمل هو التيه، إذا كان رمل كمان ممكن إيه بصير وتيهاء يعني تيه فلسطين بصير، يعني هو تاه يعني ارتفع، تاه يعني شاف حاله. نعم. وتيهاء فلسطين منيح إيه بصير، يعني لأنه تيه أنا ما شفته تيه، فهو رمل يظهر ممكن يكون رمل. نعم. الرابعة، استنبط بعض العلماء الجلة وهو القاضي إسماعيل من عود هذا الضمير أن لبن الفحل في التحريم، أن لبن الفحل يعني من أخذها يعني لبن الفحل يفيد التحريم، طبعا لبن الفحل يعني الزوج، لأن الفحل يعني الزوج، لبن الفحل، يعني المرأة عندما تحمل تحمل متزوجة يعني لكن هذا الغالب، هذا الغالب، لأنه يمكن للبنت أن ترضع وأن يكون في ثديها يعني لبن وليست متزوجة، هذا موجود. إذا رضع منها الرضيع كيف يكون؟ أكون أمه ولا أب له، يصير لغز. هناك من له أم وليس له شيء، إلا عيسى كمان يعني إيه؟ ما له أم، تحرم عليه هي. نعم تزوج إخوة، إيه؟ إخوة من أم يعني. نعم لكن الغالب يكون يعني المتزوجة، هذه قليلة أنا. نعم. وقال إنما جيء به منكرا لأنه راجع إلى ذكر. نعم لأن اللبن للذكر محسوب، يعني منسوبا يعني للذكر، هذا لبن فلان، لبن فلان، لذلك هو الأب يعني. نعم. ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لبن الفحل يحرم حين أنكرته عائشة رضي الله عنها في حديث أفلح أخي أبي القعيد. نعم. فللمرأة السقي وللرجل اللقاء. نعم. فجرى الاشتراك فيه بينهم. فلذلك قال اشتراك مما في بطونه، مما في بطونه. نعم. وقد مضى القول في تحريم لبن الفحل في النساء والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.